الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته في الجنة مع سيدنا محمد، اللهم أمين. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في دروس العقيدة الإسلامية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على العقيدة السليمة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها، اللهم أمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبرز الأشياء التي أخذناها في دروس العقيدة، علمنا أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى، واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، له يد يسمع يبصر ينزل يرضى سبحانه يغضب. وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يرضى ربنا ويغضب ربنا وينزل ربنا. وفي القرآن قال سميع بصير، وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بدون تكييف، من نفسك مثلي شيء. وتعلمنا أيضا في هذه الدروس أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، فلا توجه العمل إلا له سبحانه وتعالى. أوعى توجه عملك لا حاجر ولا سيدك فلان ولا ستك فلانة ولا أي أحد، وجه عملك لله سبحانه وتعالى، ذبحك نذرك دعائك رجائك رغبتك لله سبحانه وتعالى. تعلمنا أن الله واحد في ربوبيته، هو الستير هو الشافي، إذا أردت الشفاء فاطلب الشفاء من الله، الشافي هو الله، وعلموا الناس ذلك، الشافي هو الله، الرزق هو الله، المدبر هو الله سبحانه وتعالى. كذلك تعلمنا في الدروس السابقة أن رسول الله هو النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولا نبي بعده. وقال عليه الصلاة والسلام قال سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعون النبوة. قال رسول الله بل كلهم كذبوا، ألا إنه لنبي بعدي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين، وهو حبيب رب العالمين، وهو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة خدناها مرة اللي فاتت صفة الكلام، أن الله يتكلم، الله يتكلم، مفيش إله، إزاي إله يبقى أبكم؟ ده ربنا عاب على العبد العجل، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، ربنا عاب عليهم إزاي بتعبدوا العجل أيها الجاهلون، وهذا العجل لا تكلم. فهمنا من ذلك أن الرب لابد أن يتكلم، والدليل على أن الله يتكلم القرآن، كلام من تكلم به الله حقيقة، لفظه ومعناه من عند رب العالمين. قال حتى يسمعوا كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. هذا آخر ما تطرقنا إليه. طيب في هذا اللقاء إن شاء الله في عجالة نتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، وهي موضوع رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الملك. ودي أعظم نعيم، أعظم نعيم لأهل الجنة، أن يرضى الله عنهم وينظرون إلى وجهه الكريم، دي أعظم لذة بصراحة. الإنسان يعني ينتظر هذه اللذة، يعني ما صلاتنا ولا عبادتنا ولا طاعتنا إلا لأجل هذه. احنا نعبد الله عشان بنحبه، وعشان الجنة، وعشان خوف منين؟ من النار. لازم الثلاثة دول، على فكرة لازم الثلاثة دول مع بعض، مش ينفع تقول انا بعبد ربنا عشان انا بحبه بس، ما ينفعش، لان الانبياء والمرسلون اعلم الناس بالله، عبدوا الله طمعا في الجنة وخوفا من النار. وربنا قال في القرآن يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في ايه؟ في الجنة، ورهبا من النار، لازم دي. لكن نقولة اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، ده كلام جاهل، ده كلام جاهل. ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لما تسمع المؤذن، لما يخلص المؤذن الأذان قال إيه؟ سألوا لي الوسيلة. ما الوسيلة يا رسول الله؟ درجة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لعبد. قال وأرجو أن أكون هو. وأنت أنت يا رسول الله، يبقى النبي هو النبي محتاج للجنة ولا إيه؟ لكن هو وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلازم الحب والخوف والإيه والرجاء. فرؤية الله سبحانه وتعالى حق، وما شكك في ذلك إلا الفرق الضالة أمثل المعتزلة والخوارج وبعض الشيعة، نفوا الرؤية، وأسأل الله أن يحرمهم منها، اللهم أمين. كل من أنكر رؤية الله إن شاء الله ربنا يحرمه أنه يبص لوجه الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله حق، جاء الدليل في القرآن وفي السنة. في القرآن قال وجوه يومئذ ناظرة، ما معنى ناظرة؟ حسنة، ناعمة، مبتهجة، مسرورة. كمل كده، لربها، لربها ناظرة. ما معنى ناظرة؟ شايفة ربنا هو، دي معنى ناظرة. صحاب الفرق الضالة يقول لك ايه ناظرة يعني منتظرة، يا سلام، بحرفوا المعنى عشان يهربوا من ايه، من موضوع الرؤية. يقول لك المؤمن لن يرى ربه ابدا، الله لا يرى. طب ماذا تصنعون بقوله تعالى ناظرة؟ قال لك يعني منتظرة، يعني مستنير ربنا. لا، ناظرة يعني، يعني ايه ناظرة؟ اي واحد ناظرة يعني شايف، شايف حد قدامه، وقال لك وجوه، فالعين تكون فين؟ العين تكون فين؟ في الوجه. ثم ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة، فهمنا من ذلك أننا ننظر إليه بالعين التي فين؟ في الوجه. مين قال فين في أنهي قاموس لغة عربية إن ناظرة معناها منتظرة؟ وبعدين الانتظار أصلا قد يكون عقاب، أنت شاغل بالك، الانتظار قد يكون إيه؟ عقاب. الواحد منا أصلا لا يحب الإيه؟ الانتظار. الواحد ما يقف كده يستنى حد بيكون إيه؟ مش على بعضه، صعب الانتظار، دي صعب أصلا خلاص. فلو قلنا ناظرة يعني منتظرة قد تكون دي عقاب أصلا، لكن ناظرة أي ناظرين إلى وجه الله الكريم. كمان دليل، قال تعالى للذين أحسنوا، ها؟ الحسنى وزيادة، عندي كده جزائين، للذين أحسنوا، للذين إيه؟ من المحسنون؟ قال لك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو إيه؟ فهو يراك سبحانه وتعالى، دي الإحسان، ودي أعلى من الإسلام ومن الإيمان. لما سيدنا جبريل جاء إلى رسول الله قال له أخبرني عن الإسلام، تصاعدي كده، الإسلام أقل حاجة، بعد كده قال له إيه؟ أخبرني عن الإيه؟ الإيمان، بعد كده قال له أخبرني عن الإيه؟ عن الإحسان. فقال الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى؟ الجنة، الله يفتح عليه. وما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. ودي تفسير سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني مش تفسير حد من الإيه؟ من المعاصرين، تفسير سيدنا أبو بكر في تفسير قوله تعالى وزيادة، اللي هو الإيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك سورة قاف قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، عارف فسرت الزيادة بإيه؟ بالنظر إلى وجه الله الكريم. فأخوانا الأدلة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله اللهم صل عليه تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن متى تكون هذه الرؤية؟ هتبقى وقته في الدنيا ولا في الآخرة؟ رؤية الله في الآخرة. سيدنا موسى لما طلب رؤية الله، ها، ربنا قال له ايه؟ قال لن تراني، لن ايه؟ لن تراني فين؟ في الدنيا، لكن ستراني يوم القيامة. في يوم القيامة في أرض المحشر، على فكرة الكافر برضو هيشوف ربنا والمؤمن هيشوف ربنا. طب ايه الفرق بين رؤية المؤمن لله ورؤية الكافر لله؟ الفرق، عارف انت لما يجي واحد مثلا هينفذ عليك حكم الإعدام ودخل كده عليك وانت شايفه، ايه نظرتك ليه؟ هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى انت حابه يعني ولا ايه؟ ده جاي موتك، هتبقى نظرة ايه؟ خوف ورعب. هذه بقى نفس النظرة اللي هينظرها الكفار لمين؟ للملك سبحانه وتعالى، لربنا سبحانه وتعالى، هي ايه؟ هيذلهم، لهم مقامع من حديد، ولهم الضريع، ليس لهم طعام الا من ايه؟ من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فنظرة الكافر لله نظرة رعب خوف، لكن نظرة المؤمن لله سبحانه وتعالى نظرة حب ورحمة وفضل. فأسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. فالرؤية تكون فين؟ كنا فين؟ في الآخرة. نبصم يقول واعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى إيه؟ حتى يموت، حتى يموت. يبقى شيء كمان، هنشوف ربنا سبحانه وتعالى، اللهم أمين. يعني هل أنت ما تشوف ربنا بقى هتحيط بالله علما؟ أنا هشوف ربنا هو، تمام؟ ها هل معنى أنني شفت ربنا يبقى أنا أحط بربنا علما؟ عرفت بقى أوله وآخره وكده؟ لا طبعا مستحيل، ليس كمثله شيء. يبقى هنشوف ربنا. الكيفية بقى إزاي؟ الكيفية ملكش دعوة بيها. ودايما كل مرة نقول كده، يعني الله له يد، إيد إزاي؟ إيد زي إيد يعني؟ لا، هو ليه إيد بس ليس كمثله شيء. ربنا بيسمع زي يعني بالودن ديت ولا ايه؟ لا لا لا يا حبيبي، ليس كمثله شيء. اوعى تضل في ديه، لان في هنا فرقتين ضله، ناس قالوا ملوش ايد ولا بيسمع ولا بيبصر. لا، ما بتعبده ايه؟ بتعبده عدم. ما دي كده عدم، ما هو بيقول لك لا بيسمع ولا بيبصر ولا ليس له يد ليس له وجه. ما بتعبد ايه انت؟ مغفل انت، بتعبد هوا، بتعبد ايه؟ فدي فرقة ضلت اللي هم النفاة. والفرقة الثانية اللي ضلت اللي هم الممثلة، الذين مثلوا الله بإيه؟ بخلقه. قال لك إيد زي إيه؟ زي إيدنا، ويسمع زينا، ويبصر زينا. فدول غلط ودول غلط. الصح إيه بقى؟ نثبت إن هو له يد، وجه، ساق، يسمع، يبصر، لكن نقول إيه يا عم الشيخ؟ ليس كمثله شيء. صلى رسول الله؟ فأنت هتشوف ربنا لكن لن تحيط به إيه؟ علم. مثال الشمس دي، انت شايفه ولا مش شايفه؟ شايف الشمس. طب انت مدرك الشمس دي يعني عارف اولها واخرها؟ لا حد الله، لكن انت شايفه. مش معنى ان انت مش مدركها يبقى انت مش شايفه. لا انا شايفه بس انا لا احيط بها ايه؟ علم. ده بيقول لك الشمس دي اكبر من الارض، بيقول لك بكم مليون درجه، سبحان الله، حاجه عظيمه يعني. والسماء كذلك، انت شايف السماء بس انت ايه؟ لا تحيط بها ايه؟ علما. كذلك ولله المثل الايه؟ الاعلى. نرى الله لكن لا نحيط به ايه؟ علما. وهذا معنى قوله تعالى لا تدركه الابصار. ما معنى لا تدركه الابصار؟ يعني هي تراه لكن لا تحيط به ايه؟ علما سبحانه وتعالى. طيب، قال الامام، شوف الكلام ماذا قال الامام ابو جعفر في هذه العقيده. قال والرؤيه حق لاهل الجنه، يعني اهل الجنه سيرون ربهم. قال الامام حق، يعني حق، يعني حقيقي. في الكلمه عامله ازاي؟ مش كما قال بعض الجهال يقول لك الرؤيه يعني هيرضى عنهم، هينعمهم، هيدخلهم الجنه. يا عم انت بتتوه نفسك ليه؟ يرون ربهم، يبقى يرون ربهم حقا باعين وجوههم. قال الامام حق، والرؤيه حق لاهل المين؟ لاهل الجنه. اسال الله ان يرزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم امين. قال بغير إحاطة ولا كيفية، كما قلنا بغير إيه؟ إحاطة ولا كيفية. قلتش إزاي؟ الإمام مالك كان قاعد في الجامع مرة، فدخل عليه واحد من أهل الزيغ والضلال، بيقول له يا إمام كيف استوى الله؟ هو ربنا يقول يا عم الشيخ في القرآن الرحمن على الإيه؟ العرش استوى. فالإمام فهم مقصوده إن هو جاي يلبس على الناس كده، يعني يبوظ العقيدة بتاعتهم، عايز بقى يقول ربنا بيستوي زينه والقصه دي. فالامام مالك قال له طب تعالى، الاستواء معلوم. الاستواء ايه يعني؟ الاستواء معلوم يعني واحد كان قاعد تحت كده اهو وقام قاعد على ايه، طلع فوق كده، ادي الاستواء اهو، ادي معنى الاستواء معروف في لغه البشر. واحد قاعد على الارض وبعدين ساب الايه المكان، فالمكان فضي منه وقعد في مكان، شغل مكان ايه تاني، ادي معنى الاستواء. طبعا الراجل بقى اللي جاي من بره هو عايز ديت بقى، عايز يصور الله بايه؟ باللي انا عملته دلوقتي. يبقى ربنا كان في حته واطيه وبعدين ضم منها المكان بتاعه فضي وشغل مكان تاني، لا حول ولا قوه الا بالله. فقال الامام مالك اسمع، الاستواء معلوم معروف زي ما انا عملت كده دلوقتي، والكيف مجهول مش زي خالص. والكيف ايه؟ مجهول. والسؤال عنه بدعه، مش ينفع تسال تقول كيف، كيف دي غلط. اوعى تقول كيف، ما تقولش كيف ربنا بيضحك، كيف ربنا له يد، كيف ربنا بيسمع، مالكش دعوه يا اخي. ده انت الشمس لا تحيط بها علما، جبريل ملك عظيم له كم جناح؟ 600، لا تحيط بها علما. السماء لا تحيط بها علما، وكلها ايه؟ مخلوقات. مخلوقات يا اخي، احترم نفسك وعقلك، ده وقف عند حدوده. ده في بيقول لك ميكروبات وجراثيم واشياء خلايا على ايدك وفي جسمك انت مش شايفها، وكلها مخلوقات. فعايز تدرك الخالق سبحانه وتعالى انت بتحلم. فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب. لابد ان نؤمن ان الرحمن على العرش استوى. مش هو اللي قال كده؟ هو دي كلامي ولا كلامك؟ دي كلام مين يا عم الشيخ؟ ربنا قال كده خلاص. وقال له في الاخر ايه بقى؟ واراك رجل سوء اخرجوه من المسجد. جرجوه من رجله كده وطلعوه من طردوه بره الايه بره الجامع. ليه؟ ما هو هيلخبط الناس. احسن العقيده واضحه ومعروفه للجميع. نقول نعم استوى لكن ليس كمثله شيء صفات رسول الله. ثم قال كما نطق به كتاب ربنا. يعني الرؤية حق. جبتها منين يا عمي؟ من القرآن. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. التفسير معروف زي ما ربنا علمنا. ناظرة يعني تنظر إلى وجهه الإيه الكريم. واضح التفسير واضح. ثم قال الإمام رحمة الله عليه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. كذلك أثبت رسول الله في الأحاديث الصحيحة أننا سنرى ربنا يوم القيامة. في حديث قال فيه رسول الله هل تضارون. شو من النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل لرؤية الله بيقول هل تضارون من رؤية الشمس الشمس بدون سحب. يعني هل أنت كده لو أنت بصيت للشمس كده بتشوفه ولا بيكون في مشكلة في شوفك للشمس؟ أنت شايفه ولا مش شايفه؟ شمس واضحة ما فيش ولا قزع السحاب. شمس رابعة النهار. هل في واحد عاقل هيقول لك يعني انا مش شايف الشمس؟ يبقى انسان مجنون. ده انت لو طلعنا كل البشر كل الناس كده وقفوا في مكان واحد كلهم هيشوفوا ايه؟ الشمس واضحة. فالنبي عايز يقول ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين الشمس دلوقتي ها سترون ربكم يوم القيامة. حديث صحيح. قال هل تضارون من رؤية الشمس دون سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر بدون سحاب؟ فكما نرى الشمس والقمر سنرى ربنا سبحانه وتعالى. ولازم نسلم لكلام الله وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد الرؤية الحقيقية. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ما تدخلش رأيك وراء كلام الله وكلام رسول الله بالله عليك. يعني فالإنسان يحترم عقله كده. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا إيه بين يدي الله ورسوله. ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى سمعا وطاعة. الرسول قال سترون ربكم يبقى سمعا وطاعة. مش تتأول لي بقى تقعد تلبس على الناس العقيدة وتوه الناس وتقول ناظرة يعني منتظرة وناظرة يعني الرحمة والنعيم. لا لا لا لا, لا كلامها غلط. ناظرة يعني بالعين اللي في الوجه نرى الله سبحانه وتعالى. إذا قال الإمام لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ما دخلش هواك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث مهم جدا لا يؤمن أحدكم مش هتكون مؤمن حق الإيمان ها؟ قال إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به رسول الله. هواك ده يعني نفسك يعني ميولك رغباتك لو حكمتها كده هتضيعك. إن النفس لأمارة بالسوء. النفس ديت هتهلكك. النفس ديت لو سمعت كلامها هتقتل وتسرق وتزني وتنكر عذاب القبر وتنكر الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن لا لازم يكون هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تسلم في ذلك تسليما. ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لن تكون مؤمنا حق الإيمان إلا إذا حكمت رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. طب النبي مات أحكمه إزاي؟ ردوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام مات وربنا بيقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب دي النبي كان عايش كان بيحكموه لما يحصل مشكلة بينهم وبين بعض يجيبوا النبي يحكم. طب النبي مات اللهم صل عليه كيف يحكم النبي بيننا؟ ها؟ الله يفتح عليه بالسنة بالسنة مطهرة صحيحة. شوف ماذا قال رسول الله ماذا فعل رسول الله. ربنا قال ويسلم تسليما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما أن الله حكم وحكم رسول الله نقول سمعا وإيه وطاعة. وهكذا علمنا الصحابة الكرام كانوا يسمعون كلام رسول الله عليه السلام. النبي عليه السلام أمر السيدة زينب بنت جحش أن تتزوج سيدنا زيد بن حارثة فرفضت. سيدة زينب النبي عليه السلام أمرها أن تتزوج مين؟ سيدنا زيد بن حارثة فرفضت. فلما رفضت كلام رسول الله نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت السيدة زينب آمنت برسول الله وسمعت كلام النبي وتزوجت من زيد بن حارثة. صحابي ثاني اسمه جليبيب. جليبيب دي أخوانا كان سبحان الله كان شكله على جده يعني الجمال بتاعه ما كانش فيه جمال أسود يعني المنظر كان إيه مش ولا بد يعني. النبي عليه السلام داعبه قال له يا جليبيب ألا تتزوج عن جوزك يا أخي. قال له رسول الله مين هترضى بي مين يعني هيرضى يزوجني بنته أنا شكلي وحش أنا كاسد. يعني كاسد بضاعة كاسدة يعني بضاعة كاسدة بضاعة بايظة أنا بايظ يا رسول الله يعني على جد كده. النبي عليه السلام ضحك قال ولكنك عند الله لست بكاسد. انت عند ربنا ايه حاجه كبيره انت مؤمن. فالنبي عليه السلام كلم امراه ان توافق على جليبيب تتزوج من جليبيب. فقالت رسول الله يعني هذا شكله كذا وكذا وكذا لكن انا اوافق كرامه لك يا رسول الله ما دام انت امرتني يبقى لازم اقول لك سمعا وايه وطاعه. وسبحان الله تزوجته ليله واحده ليلة واحدة. وبعدها خرج يجاهد مع رسول الله في الغزوة وقتل جليبيب. وبعد الحرب انتهت النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل يعني هل تفقدون شيئا انتم تفقدون احدا؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ولكني افتقد جليبيبا. انا مش شايف مين جليبيب. فابحثوا عنه فبحثوا فوجدوه بين الايه بين القتلى فاحتضنه رسول الله خدوا كده النبي عليه فين في حضنه اللهم صل عليه وحفر النبي قبره بيده ودفنه النبي بيده وقال عليه الصلاه والسلام جليبيب مني وانا منه اللهم صل عليه. فشفت الصحابه كيف كانوا يمتثلون كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله ولرسوله. والله يا اخوانا عايز دينك يبقى سليم وتسلم تدخل الجنة سلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. اوعى تزود على رسول الله صلوا عليه وزود عليه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلموا ان طاعة الله من طاعة رسول الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. لكن الناس يقول لك انا مؤمن بالله لكن انا اخر نبي عندي عيسى. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ما حكمه؟ كافر كافر. الذي يقول ان اخر نبي عيسى كافر. اخر نبي هو رسول الله وكل من كفر برسول الله فهو كافر. وهو القائل عليه الصلاه والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي. اسمعوا الكلام ده. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اهل النار. اي واحد يهودي ولا نصراني يكفر برسول الله فهو من اهل الايه؟ اهل النار. سيدنا محمد دخل مره على سيدنا عمر لجاب ابره في التوراه. بتاعت مين التوراه ديت يا عم الشيخ؟ بتاعت سيدنا موسى. شريعه سيدنا موسى. سيدنا عمر بابره في التوراه فغضب منه رسول الله. النبي زعل من عمر وقال له يا عمر امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هو انت متحير؟ تقرا في التوراه؟ سايب القران وبتقرا في التوراه؟ انت شاكك ولا ايه يا عمر؟ انت مش عارف من الصح ومن الغلط ولا ايه؟ لان القران نسخ كل الايه؟ كتب. ثم قال رسول الله اسمع كده قال والذي بعثني بالحق لو ان موسى بن عمران صاحب الايه؟ التوراه اللي انت بتقرا فيها ديت والذي نفسي بيده لو ان موسى بن عمران حي لما وسعه الا ان يتبعني. كان تبع سيدنا موسى تبع مين؟ سيدنا ايه؟ محمد. وفي اخر الزمان ينزل سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ويضع الجزيه ويكسر الصليب ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام. فنسلم لله ولرسول الله. قال ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. يعني اي حاجه تشتبه عليك في القران افهمها بفهم مين؟ الصحابه يا مسلم. اسالكم سؤال يا اخوان والقران دوت نزل على مين؟ على مين يا اخوان؟ على الرسول. والرسول بلغه لمين؟ للصحابه. فما نبقى عايزين نفهم حاجه نفهمها بفهم مين؟ الصحابه مش مخك. مخك ايه يعني؟ مخك دي قاصر. ما انت مخك هيقول لك حاجه، لا انا بقى مخي هيقول لي حاجه ثانيه. ومخ الثالث هيقول له حاجه غيري وغيرك. يبقى نحتكم لمين؟ للقران والسنه. بارك الله لنا في القرآن والسنة. أي حاجة مشتبهة شوف النبي قال لك فيها إيه. يسمع الله يسمع ويبصر، له يد له وجه، يرضى يغضب، ليس كمثله شيء، ربنا يرى يرى يوم القيامة ليس كمثله شيء. أوعى تأول. طيب ثم قال الإمام: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إسلامك ده مش هيبقى صحيح ولا هتبقى مسلم حق الإسلام إلا إذا سلمت لله ولمين؟ ولرسول الله اللهم صل عليه. قال: فمن رام، أي من طلب علم ما حذر عنه علمه. في علم محظور عنك، يعني محظور ممنوع فكر فيه. إيه بقى العلم اللي هو ممنوع عني؟ الكيفية. علم الإيه؟ اللي هو إزاي؟ إزاي استوى؟ إزاي لإيد؟ إزاي بيسمع؟ دي ممنوع بقى، ما تفكرش فيها دي. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، أي طلبه، عن خالص التوحيد. لن تكون موحدا لو فكرت في كافية، والله يتوب مشرك، هتخش في طريق الإلحاد والكفر والإشراك بالله. اللي هو الواقع هتفكر في الكيفية وإزاي وكده، والله هيكفر وهيلحد بالله سبحانه وتعالى. فأنت النجاة أن تستسلم لله ولرسول الله صلوا عليه. وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، شوف بقى حتة دي بقى، احنا إن شاء الله قربنا نخلصه. قال: فيتذبذب. سبحان الله، أهل البدع واللي هم بتعبوا نفسهم ده، والله العظيم بيعانوا معاناة السنين ومعاينة للجميع. تلاقي اللي هو بيفكر كتير في الحاجات ديت وبيزود عن النبي، والله والله الذي لا اله غيره مش عنده استقرار نفسي، عمال يفكر ويأول الصفات ويقول لك الايد، الايد ديت يعني القدره، الايد ديت يعني النعمه. يا ابني ربنا بيقول لك: بل يداه يداه. يعني يداه يا عم الشيخ انت؟ يعني يداه يعني ايد ولا اثنين؟ اثنين. ازاي هقول الايد يعني يعني القدره؟ يعني اقول يعني افسر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان بل قدرتاه مبسوطتان. يا اخوانا الكلام دي يعني الكلام دي صح ولا غلط؟ ينفع اقول بل يداه مبسوطتان بل قدرتاه مبسوطتان؟ لا، يداه يعني ايدين، ايدين المعروف المعروفتين. ازاي بقى الايدين؟ ينفع اقول ازاي؟ ليس كمثله شيء. اي ربنا يقول ايه في فضل سيدنا ادم؟ خلقته بايه؟ بيدي. خلقته لما ابليس مش رضي يسجد لادم، ها قال لما خلقته بايه؟ بيدي. ايه هقول بقى؟ خلقته بقدرتي ولا بنعمتي؟ بيدي. خلاص، فتسلم وتقول ليس كمثله شيء. فتلاقي اللي باول وعمال يحرف لك ويحرف الرؤيه ويحرف السمع، والله بتعب تعب السنين وعنده وسوسه. او بقول لك ايه الامام؟ قال: يتذبذب بين الكفر والايمان. مره طبعا لو اثبت هيبقى مؤمن، لو نفى هيبقى ايه؟ كافر. مره يثبت مره ينفي، عمال متردد بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب، مره يصدق ومره يكذب، والاقرار والانكار، مره يقر ومره ينكر، موسوسا. شفت الامام رحمه الله عليه كلام دقيق، قال: موسوسا تائها. والله تائه، والله العظيم يا اخوانا اهل السنه والجماعه، يعني الحمد لله على هذه النعمه اقسم بالله، اهل السنه والجماعه دول يا اخوانا ناس مش عندهم وسوسه ولا غيره. اه يا عم انا هثبت اللي ربنا قال لي عليه والنبي قال لي عليه، وبس مش هفكر في الكيفيه. التاني بقى تلاقيه موسوس وتايه، قال: تائها زائغا شاكا شاكك. وباخر المطاف هيلحد، يقول لك مفيش ربنا بقى، دي اخر المطاف. لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، مذبذب. طيب قال: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام. من اهل دار السلام؟ ايه هي دار السلام؟ الجنه. دار السلام الايه؟ الجنه. ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم. اي واحد هيأول الرؤيه وهينكر يا عم الشيخ الرؤيه دي، مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى مؤمن. المؤمن اللي هيقول ايه؟ اللي هيثبت رؤيه الله سبحانه وتعالى. اي واحد هيأول الرؤيه وهينكرها دي مش ايه؟ ها؟ مش مؤمن، دي مش مؤمن. اذ كان تأويل الرؤيه وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التأويل ولزوم التسليم. يبقى انت لا تؤول الصفات وكل يعني اثبت وكل ليس كمثله شيء، وسلم لله ولسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وعليه دين المسلمين. هذا ديننا، التسليم لله ولرسول الله. اخر بقى حته، قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. أي واحد هينفي، لأن دول في ناس هم النفاة، يقول لك الله لا يسمع ولا يبصر ولا ست له يد ولا ينزل ولا يرضى ولا يرى يوم القيامة، بنفاة. وفي اللي هم إيه المشبهة، اللي بيشبهوا الخالق بالإيه بالمخلوق، ده غلط وده غلط، ده على ضلال وده على إيه ضلال. قال ومن لم يتوقع يعني يبتعد عن النفي والتشبيه زل، هيضل ولم يصب التنزيه، لم يصب الايه التنزيه. هو انت عارف اللي هو بيقول لك اللي بيعطل صفات الله وبنفيها، عارف دلوقتي هو انا فاهم ليه يا اخوانا، هو عايز يعمل ايه؟ ينزه ربنا، عايز ينزه ايه ربنا. ما هو بيقول لك ايه، ما احنا لو قلنا ان ربنا بيسمع يبقى زينا، فلا مش بيسمع. شوف عمل ايه، عايز ينزه فوقع في الايه في الامر، في الامر من كده وقع في الضلال. يقول لك لو قلت لربنا بينزل يبقى بينزل زينا، هيبقى زي البشر كده وبينزل كده من على السلم زينا كده وبيضحك زينا كده. فقام عمل ايه، نفى هذا الكلام كله، فوقع طبعا ان هو كده بيعبد عدم، بيعبد مش بيعبد اله. فهو جاي ينزه فوقع في ايه، في ما هو اشر من ايه من ذلك. فخلاصه هذه الجلسه المباركه ان الله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء نثبتها كما جاءت، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيء الثاني الذي تعلمناه من هذه الجلسة المباركة أن نسلم لكلام الله ونتبع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليسلك طريق رسول الله، فكل الطرق مسدودة إلى الله إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة يا رب العالمين، ولا تجعل فيها لأحد حظا ولا نصيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا رب ثبتنا على هذه العقيدة الصحيحة وأمتنا عليها وبعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نحبه فاحشرنا معه يا رب العالمين. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، اجعل مصر واحدة للأمن والأمان والسلم والسلام والإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وارزقنا يا رب حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركة ولا من هذه الوجوه الطيبة النيرة يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.